الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المسجد المبارك مع إخوان لنا نحبهم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في دار كرامته. كم أنا مسرور إخواني في الله لأن اجتمعت مع هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الساجدة العابدة لله تبارك وتعالى في هذا المسجد، وأشهد الله سبحانه وتعالى على حبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته من غير حساب ولا عذاب. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, she mentions that I do not have enough words to explain my happiness at looking at these faces in front of me, and not just any faces, but faces that constantly make wudu, faces that have touched the ground in supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. أن اجتمعنا في هذا البيت الذي هو من بيوت الله تبارك وتعالى لنحمد الله ونمجده ونكبره ونعظمه ونذكره، فيذكرنا الرب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. فقد ثبت في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منها. Shaykh says that together in the house from among the houses of Allah subhanahu wa ta'ala, indeed there is glad tidings to, as mentioned in the hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, which has been created as an authentic hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala says that that person that remembers me individually, that within himself, I also remember him. And that person that remembers me in a gathering, in a group, then I also remember them in my gathering. That is Allah subhanahu wa ta'ala praises about you in the gathering of the angels. فنسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المسجد يجمعنا في دار كرامته، وأن يذكرنا الرب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى فيقول: فلان وفلان وفلان جلسوا في بيت من بيوتي يذكروني، ويثني علينا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عند الملائكة، فيقال: يا رب إن فيهم عبدك فلان لم يأتي إلا لحاجة، فيقول الرب سبحانه وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فهذه النعمة يحرص عليها المسلم في مجلس لا يتجاوز 10 دقائق. يغفر لك أخي الكريم ذنوب قد عملتها منذ سنين، ولكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبيرة لا تغفر إلا بتوبة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. In the same way that we are gathered here today, ask Allah subhanahu wa ta'ala that he gathers us in the house of his favor in paradise, in that gathering as well. Yes, we have been praised by Allah subhanahu wa ta'ala. If we minutes you are sitting here that does not even go above 10 minutes, and in this time that even that person that has come here not for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala has come for other ulterior motives, perhaps to meet someone or whatever it may be, and the angels tell Allah subhanahu wa ta'ala that such and such or so and so person He had not come here for you, but he has come for some other reason. And Allah subhanahu wa ta'ala replies that I have forgiven that person as well for the mere fact that he is present in the gathering. That is, Allah subhanahu wa ta'ala accounts every single person by the good intentions of the rest of the gathering. So in this way, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us and honored us to be gathered here in this particular masjid, and then ففي هذا المجلس سوف نذكر شيئا يسيرا من حديث عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يركب على حمار، وهذا من تواضعه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فكان يركب الحمار وهو سيد ولد آدم، وأردف خلفه عبد الله بن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما عبد الله: يا غلام. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت، ثم قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث عظيم. The point is that I passed by, because by mind, that Shaykh says, when Allah subhanahu wa ta'ala says that I have forgiven you, we need to put one exclusion to that, is that major sins are not so simply forgiven. That requires tawbah and it has got conditions of its own. Secondly, Shaykh, I need to show you that the culture, the characteristics of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that once he was riding upon a mule. The Prophet of Allah, the best of the son of Adam, rides on a mule. Perhaps some of us would say we're not sitting in this car or that car, but here the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is riding on a mule, not being ashamed by the fact, and by his side is Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, and a very small child at that time, and he calls him, oh boy, ya ghulam, and he replies, labbaik, that I am present, O Messenger of Allah. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam remains silent. Thereafter he says, ya ghulam, O son, O boy. And then Nabi sallallahu alayhi and he replies, labbaik wa sa'adayk, that I am present, O Prophet of Allah, what do you require from me, what's your instruction? And the third time the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, after a period of silence, says, ya ghulam, O son, ihfaz Allah yahfazuka, that if you protect Allah subhanahu wa ta'ala, he would protect you. If you protect Allah subhanahu wa ta'ala, when you say protect Allah, means you protect the laws and the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Protect Allah subhanahu wa ta'ala, you would find Allah as your protector, as your security. Then, O son, know this, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, that when you want to ask for something, ask from Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ, when you want to seek, when you seek protection, then seek protection from Allah subhanahu wa ta'ala. When you do this, what is behind this thought of asking only from Allah and seeking protection and assistance only from Allah subhanahu wa ta'ala? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam provides a simple answer, i'alam, that understand, know, fa'alam, that if anyone wishes any good for you, it is not possible for him to wish you good, to provide you some kind of favor or assistance or benefit, except what Allah subhanahu wa ta'ala has written for you. And if anyone, ayyadurruka bishayt, wishes to harm you, then there can be no harm that comes to you except that Allah subhanahu wa ta'ala has willed it for you. Rufi'at al-aklam, the pen has been lifted. Wajaffat al-suhuf, the ink has dried. Meaning what meant to be is going to happen, for us to submit ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, that ya Allah, what you've written for us, we are happy for. هذا الحديث العظيم لو أردنا أن نتكلم على كل جزئية منه لأخذت منا مجالس، ولكن سوف نتكلم على جزء بسيط من هذا الحديث، حيث قال عنه ابن رجب عن هذا الحديث، قال: تفكرت في هذا الحديث عن معانيه العظيمة فكاد عقلي أن يطيش، فواء سفاه على الجهل بهذا الحديث. فيقول: فواء سفا على الجهل بهذا الحديث. لذلك سوف نأخذ جزئية من هذا الحديث قصيرة جدا وبسيطة، ثم نعقب عليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كلمات موجزة. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، الله سبحانه وتعالى إعطاه، جعله من علامات نبوته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومن معجزات نبوته أن يتكلم الكلام القصير والقليل، وله معاني عظيمة. فيقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخي حبيبي، أنت وأنت وأنت وأنت وأنا وكل من هنا، البصر الذي تبصر به هذا رخاء، السمع الذي تسمع به رخاء، اللسان الذي تتكلم به رخاء، اليد التي تأخذ وتعطي بها من الرخاء، القدم التي تمشي عليها هذا من الرخاء، الصحة والعافية، العقل الذي تفكر به. وكما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. One aspect of the hadith that Sheikh says that in this hadith, many of the scholars, the muhaddithin, have mentioned that there is so much of benefit in every single word of this hadith, of the words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So it is impossible for me to present to you the benefit in its totality, but I wish to take forward to you at this time, in the short time that we have, one particular phrase which I failed to explain in the, I'm saying this much here, that I failed to explain to you in the preceding translation, is that know Allah subhanahu wa ta'ala, like we say in our times, in good times, Allah subhanahu wa ta'ala would know you in bad times. For every benefit that we have, the fact that we've got hands to use, the fact that we've got eyes to see, ears that we use, whatever, etc., etc., for all the benefits, this is good times. When you know Allah subhanahu wa ta'ala, when you're healthy, when you do not have any problems, then you would find yourself, when you require assistance for Allah subhanahu wa ta'ala, to be on your side. So you know Allah subhanahu wa ta'ala in this way, that Allah looks after you at the time of need. لنذكر أمثلة بسيطة جدا وقصيرة على هذا الجزء، على هذه الجزئية من الحديث، وذلك من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فرعون الذي طغى وتكبر وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. هذا من الذي يقوله؟ فرعون ادعى الربوبية. لما أراد الله سبحانه وتعالى بإغراق فرعون، فدخل موسى عليه السلام في البحر بعد أن انفلق له البحر طريقا يبثا، فمشى موسى عليه السلام ومن معه، أتى فرعون وركض بفرسه هو ومن معه من جنوده ليلحقوا بموسى عليه السلام ومن الصالحين من قومه، فأمر الله تبارك وتعالى ذلك البحر فانطبق عليهم. فنادى فرعون وقال: آمنت أنه لا إله آمنت به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سمعت الملائكة دعاءه وصوته، فنزل جبريل عليه السلام من السماء مسرعا لينقذ فرعون. لا، وإنما أخذ من وحل البحر وأخذ يدسه في فيه فرعون خشية أن تدركه رحمة الله. وفي المقابل هناك نبي من أنبياء الله حصلت له شدة كالشدة التي حصلت لفرعون، فدعا ونادى كما أن فرعون نادى، وسأذكر لكم من هو بعد أن يذكر الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. Just to complete the previous part, الله سبحانه وتعالى says what they got to benefit. وإن تعدوا نعمة الله, that if you attempt to count the benefits, the favors of your Lord, then تحسوها, that you, it is impossible for you to count them. Even if you try, it is not possible for a slave of God Almighty, and I'm going to use the English words so that everyone gets the message. It is impossible for a person to be able to thank the Creator God Almighty for all the favors that has been bestowed upon him. Then Shaykh says, I would like to mention a few ayat, a few signs or examples from the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with regards to showing how a person is treated with regards to his actions. We all know the incident of Fir'aun and how cruel he was, and Haman, and how they treated the people. And at the time when Moses came and he was in front, peace be upon him, of the sea, and the sea opened up, Allah subhanahu wa ta'ala, God Almighty, had created a dry path through the sea, and the Pharaoh Fir'aun came behind him to follow him to try and catch him and kill him. And by the instruction of God Almighty, the sea came and closed upon them. Then what did the Pharaoh say? What did Fir'aun say? He says that I now take Iman in Allah, the Lord of Musa alayhi salam. Upon hearing this, the angels immediately came down, including Jibreel alayhi salam, the archangel, came down for what reason? To save Fir'aun? Indeed not. He came and he began to throw water into the mouth of Fir'aun to fill it up, so that if it might continue saying that he believes in Allah, for fear that the mercy of Allah would come down. And another incident with regards to a prophet of Allah from among the prophets, which I would inform you, Shaykh says in the next portion where he speaks, with regards to this person, this prophet of Allah, where he was in difficulty and how he was saved. وَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي حَصَّلَتْ لَهُ شِدَّةِ فَنَادَى وَدَعَى كَمَا دَعَى فِرْعَوْنِ فَهُوَ يُونُسْ إِبْنُ مَتَّى عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ. لما ألقي في البحر أتى ذلك الحوت فالتقمه، فكان في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، شدة عظيمة إذا فكرت فيها لا تستطيع أن تتصور ما حصل لذلك النبي الكريم، يلقى في البحر في ليلة ظلماء ثم يأتي حوت كبير ويلتهمه، ويأمره الله سبحانه وتعالى بأن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، فإنه ليس طعاما لك، فيبقى في بطن ذلك الحوت. فلما دخل في بطنه وحرك يديه ورأى بأنه لم يمت، دعا ونادى في الظلمات، فقال الله تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمعت الملائكة دعاءه فقالوا: يا ربي يا ربي ألا ترحمه يا ربي ألا تستجيب له، يا ربي ألا تغفر له، يا ربي يا ربي، وأخذوا يشفعون له عند الرب سبحانه جل جلاله وتقدست أسماء. ثم بعد ذلك نزل الجواب الإلهي، نزل الجواب الإلهي من الله في حق موسى، في حق فرعون، وفي حق يونس عليه السلام. أما في حق يونس فقال الله تبارك وتعالى بعد أن قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأمر الله تبارك وتعالى ذلك الحوت بأن يرفضه فألقاه إلى الشاطئ، فخرج يونس عليه السلام بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى. وأما فرعون فنزل الجواب الإلهي من الرب سبحانه وتعالى بكل شدة وبكل تقريع وبكل تهديد، فقال الله تبارك وتعالى لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن وقد عصيت قبل، يعني في أيام الرخاء، الآن تؤمن عندما حصلت الشدة، فلم يقبل الله تبارك وتعالى إيمانه. وأما يونس فالله تبارك وتعالى استجاب دعاءه، فقال الله: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فلولا أنه كان من المسبحين. كان في الماضي مستمر في طاعة الله، فلما حصلت له الشدة نجاه الله تبارك وتعالى. فرعون كنت من المفسدين في الماضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Before I translate for my own son, I need to tell you that every one of you needs to go and learn the Holy Quran and the language. سامح لي شيخ هذه الشيء. Because والله العظيم it is extremely difficult to translate when Shaykh is the way he explained it, putting together the words of Allah. The way Allah explains it, it's not possible for anyone to translate or interpret into an English language. The verses of the Quran, in addition to the gift that Allah has granted him with regards to the voice. And I'll try to do my best. Allah subhanahu wa ta'ala, in the case of Yunus alayhi salam, firstly Allah subhanahu wa ta'ala had not just put one difficulty, or if I can put one story strength for Yunus alayhi salam, but rather three. Firstly, Allah subhanahu wa ta'ala had made Yunus alayhi salam fall into the sea. The first darkness, the first cage. Thereafter, where did he fall? He fell into a whale. And look at the power of Allah subhanahu wa ta'ala, where he instructed the whale that it is not in order for you to touch a single part of Yunus alayhi salam, not to harm him, not even a hair, because this is not food for you, but rather it is a test for Yunus alayhi salam. And Yunus alayhi salam then, in the stomach been unhurt, in the difficulty, فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ, and he cries to his Lord that لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, there is none worthy of worship except you. إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, سُبْحَانَكَ, oh Allah, you are free from all faults, from all accusations, from whatever kind of shortage there is, you are totally perfect, O God Almighty. Inni kuntu min al-zalimin. Verily, I am the oppressor. I am the one that has erred. I am the one that has not sought, that has not fulfilled my obligations towards you. What does Allah Subhanahu wa Taala do then? Instruct the way, or before what? For the angels go and intercede to Allah Subhanahu wa Taala. Contrary to what happened to Fir'aun, where the angels came and Jibreel put water in the mouth to ensure that he died before Allah decides to have mercy upon Fir'aun. First is showing that the greatness and the mercy of Allah Subhanahu wa Ta'ala, that there was even a chance to forgive Fir'aun in this particular situation, and the angels stopped it. Here the angels raise up and they come to Allah. Oh, our Creator, oh Allah, our Rabb, forgive Yunus, he is your servant of yours, forgive him, forgive him, forgive him. Until such time Allah Subhanahu wa Ta'ala had forgiven him for his error and ordered the whale to spit him out and to take him back to the shore. Contrary to Fir'aun, when he came and he was in a difficulty and he says, I take iman in the one in Allah, in the one creator, what was the answer? Al-ana ya Fir'aun, that is it now that you're going to come and say, وَقَدْ أَصَيْتَ قَبْلُ, indeed that you have erred, you have erred, you have disobeyed Allah Subhanahu wa Ta'ala, then what does Allah Subhanahu wa Ta'ala say? وَقَدْ أَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنُ الْمُفْسِدِينَ, you were from those people that disobeyed Allah Subhanahu wa Ta'ala. On the other hand, to Yunus alayhi salam, when he came out and he was saved, what was the message for him? That وَكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, he was from the one that continuously remembered Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we go back to the words of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that get to know your Creator in good times and Allah will stand by you in difficult times. اللهم يا ربنا يا مولانا يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا إله الأولين والآخرين ويا جامع الناس لميقات يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وتب علينا. اللهم اللهم اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. لا بأس لا بأس. الله سبحانه وتعالى يشفي عنه ويرفع عنه عاجل غير عاجل. ما شاء الله. موكا؟ جرمين؟ حمزة ما شاء الله. أي ثاني تكلم؟ من ولادتي؟ اللهم أن الله يشفي عنه عاجل غير عاجل. الله يرفع عنه. الله يرفع عنه. الله يشفي. Delegates, sit down, please. Guys, everyone sit down. Thank you for the security. Please, everyone sit down. You know, we're really impressed. I tell you, Allah, when we entered into the masjid, was something else. Jazakumullah khairan. I mean, go back down, see this. Let's just complete the dua. Aside from the security, guys, he sit down. Jazakumullah khairan. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan.